في خمسينيات القرن الماضي قام العالم من سولمون آش بعدة اختبارات وتجارب علمية ليشوف مدى تأثير الجماعة على رأي الفرد وتصرفاته وآرائه. بأول اختبار نظم مجموعة كان الكل فيها ممثل وبيعرف بالاختبار مسبقاً ما عدا شخص واحد، واتفق مع الممثلين على أنهم كلهم يجاوبوا جواب مشترك بس غلط على الأسئلة اللي رح يطرحها العالم، على أساس أنه هو اختبار بصري ليختبر فيها مدى قوة نظرهم. العالم جاب عدة صور مختلفة عليها 4 خطوط طول، 2 منهم مختلفين و2 متساويين، وبدأ يسأل المشاركين أي خط طول هو يلي بيساوي الخط الآخر. رغم الإجابة كانت الرقم الثاني، إلا أنه الممثلين بالمجموعة جاوبوا برقم 1. بالأول الشخص يلي ما كان عنده علم بالاختبار جاوب جواب صحيح، لكن صورة ورا صورة بلش الشخص يفقد الثقة بنفسه لما شاف نفسه الوحيد يلي عم يجاوب أجوبة مختلفة، لدرجة أنه صار يجاوب نفس جواب المجموعة على الرغم أنه جوابهم غلط. وهيك عمل آش تجارب مختلفة وبطرق مختلفة. طبعا فيكم تشاهدوا كمان تجارب المصورة منتشرة على جوجل ويوتيوب، وكلها كانت بتأدي لنفس النتيجة، وهي تأثير الفرد بالجماعة لدرجة حتى الأمور البديهية والمنطقية ببلش الشخص يفقد ثقته بنفسه ويتبع رأي المجموعة حتى لو رأي المجموعة كان غير منطقي. ومن خلال تجارب آش نكتشف إنه آرائنا وسلوكياتنا تتأثر بشكل كبير بالجماعة بطريقة غير مباشرة بدون إدراك ووعي لسبب اكتسابهم لهذا السلوك أو لهذا المعتقد. فإذا نراجع أنفسنا رح نشوف إنه في كتير معتقدات وعادات نحنا منمارسها بدون وعي، وإذا نسأل حالنا ليش ما رح نعرف السبب. إذا عرفنا السبب فبيكون غالباً نحن حافظين الجواب بدون أي معرفة أو وجود لسبب منطقي وتفسير لهذا التصرف أو لهذا المعتقد. وممكن كتير الشخص يضحي بنفسه بحياته أو بأشخاص قريبين منه بسبب معتقد أو عادة ما هو أصلاً ما بيعرف ليش عم يدافع عنها وما عنده أي تفسير منطقي، فقط إنما هو متأثر بالجماعة. فيا ترى شو كمية الأفكار والمعتقدات والعادات الخاطئة يلي نحن اكتسبناها بدون وعي؟ ولو راجعنا نفسنا فهل يا ترى رح نرجع نكتسب هاي العادات بوعي وبإرادة تامة، ولا رح نشوفها غير منطقية ونتخلى عنها؟ لهيك اليوم محور البودكاست رح يكون عن تكوين الذات وكيف نبني هويتنا الشخصية بدون مؤثرات خارجية وبمحض إرادتنا ووعينا. كيف نبني مبادئنا ومعتقداتنا وسلوكياتنا؟ لكن لحتى نبدأ بهي الخطوة لازم بالأول نرجع نتخلى عن كل شيء نحن اكتسبناه ونبلش من البداية من أول وجديد، نكتشف أنفسنا، نراجع الآراء، نراجع المعتقدات، نراجع العادات يلي نحن تراكمت فينا بداخلنا بدون وعي، ونشوف شو هنن العادات والآراء والمعتقدات الجديدة يلي رح نكتسبها بوعي وإرادة هالمرة، وشو يلي رح نتخلى عنها. لكن هذا المشوار حتما ما نو سهل وحتما هو صعب. وهي الحالة شرح عنها الدكتور علي الوردي في كتابه مهزلة العقل البشري، وشرح الفرق بين المجتمعات الراكدة والمجتمعات المتطورة، وذكر في كتابه أن المجتمعات الراكدة صحيح في بينها اتفاق وقوة الجماعة لكنها مجتمعات غير متطورة، لأن الاتفاق بيخلي الإنسان راكد وما بيسعى للتغيير وما بيسعى للتطور. أما الوضع في المجتمعات المتطورة فهن دائما بيسعوا للتغيير، وطبعا التغيير هو أمر مرهق وبيجلب القلق لناسها، لأن التطور يبدأ بالشك وعدم الراحة، لهيك الإنسان بيسعى للتغيير. فبالتالي هو قال البلاهة العامة تجلب السعادة والطمأنينة، أما التطور فيجلب القلق واللا راحة. فيلي بده يسعى للتغيير وللتطور لازم يكون مستعد أنه يعيش في اللا راحة، لأنه تكوين الذات وبناء نمط حياة خاصة فينا ومختلفة عن حياة وعادات الجماعة ما نو بالأمر السهل، وخاصة ضمن مجتمعنا الشرقي بالتحديد، لأنه مجتمعنا الشرقي هو مجتمع اجتماعي وما نو فرداني. لهيك سلطة الجماعة هي أقوى على الفرد ضمن هاي المجتمعات الاجتماعية، بعكس المجتمعات الفردانية لما بيكون فيها الفرد هو يلي بتحكم في حياته وهو صاحب القرار، ما بيخضع لأي سلطة اجتماعية. فبالتالي الخروج من القوالب يلي نحطينا فيها من وقت الولادة والتغيير مانها بهي السهولة، وخاصة البيئة والمحيط غير داعم للتغيير، لأنه غالبا للأسف الخروج من دائرة الجماعة أو من القطيع هو أمر غير محبذ للجماعة، وممكن يعرض حياة الشخص للخطر أو للنبذ من قبل المجتمع، أو أنه ينحكم ويتهم باتهامات غير لطيفة وغير عادلة. فبالتالي هون الشخص بيصير بيخاف أنه يطلع من برات منطقة الأمان والراحة يلي هو فيه ضمن الجماعة، وما بيتجرأ على التفكير من خارج الإطار يلي نحط فيه من وقت الولادة وتبرمج عليها من صغره. مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم، معي أنا أميتة سكرات من برنامج مخمخة على راديو الآن. موضوعنا لليوم هو عن تكوين الذات، تكوين شخصياتنا، كاركترنا الخاص وآرائنا ومعتقداتنا وسلوكياتنا الخاصة فينا بوعي وبدون أي تأثير من الخارج، كيف نكون ذواتنا وما نكون نسخة من الآخرين. هذا هو موضوع حلقتنا لليوم مع ضيفي دكتور خليل الزيود. دكتور خليل الزيود هو مستشار في العلاقات الأسرية والتربوية وباحث في العلوم النفس الإنسانية، كمان حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس في التربية وعلم النفس الإكلينيكي، وحاصل على دورات تدريبية في العلاج السلوكي المعرفي، وهو محاضر في الشؤون التربوية والأسرية. دكتور خليل شرفتني وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يا الله يسعدك، وأنا كثير سعيد أني أكون برفقتك اليوم. شكرا كثير وتشرفت فيك. دكتور خليل، بداية شفنا من خلال تجارب آش اللي أثبتت مدى تأثير جماعة على الفرد، فإذا نجي نسلط الضوء على مجتمعنا الشرقي رح نلاقي تأثير الجماعة أقوى بكثير، وخاصة نحن مجتمعات اجتماعية وفيها الترابط الاجتماعي قوي والسلطة الاجتماعية كمان بتلعب كتير دور كبير في حياة الفرد. فالسؤال يلي بطرح نفسه، كيف ممكن الفرد بالمجتمع الشرقي يكون نفسه تحت هالضغط الهائل من المعتقدات والأفكار والعادات البالية يلي حملها من بيئته، ومش بس حملها إنما حتى في عادات وقوانين اجتماعية بتمنع الفرد إنه يفكر خارج إطار المجموعة، وممكن هذا الشخص إذا صار وفكر وطلع يتم نبذه أو يتم التعامل معه بشكل غير لائق من قبل المجموعة، ما عدا المحاولات الكتيرة لطمس شخصيته. إحنا في البداية لازم نعمل مجموعة قواعد للانطلاق. القاعدة الأولى تقول أنت لازم تشعر أن هنالك مشكلة في المجتمع اللي أنت فيه، بعاداتك وتقاليدك بتربايتك بتنشئتك بأهدافك بتعارضها مع ترباية أهلك. الأمر الثاني، لازم تمتلك القدرة على الدفاع عن أفكارك من خلال القراءة والاطلاع ومحاكمة الأفكار بينك وبين نفسك. القضية الثالثة، لازم تقرأ كثيرا جدا جدا جدا عشان تمتلك الذخيرة المعرفية واللغوية التي تجابه فيها لحظات الصدام. القضية الرابعة، لازم تمتلك الحصانة النفسية والمعنوية القوية جدا القادرة على التعامل مع الهجوم الذي سوف تتعرض له عندما تثور على هذه الأفكار البالية وهذه التقاليد غير المرحب بها في حياتك وفي أهدافك وفي طموحك. هذول الرباعية بدك تقعدهم، يعني هذول القواعد بدك تقعد عليهم مجموعة قضايا أيضا. القضية الأولى اللي هي كثير ضرورية جدا، أنه أنت لازم تكون قوي اقتصاديا، وخاصة إذا كانت فتاة لن تستطيع أن تقول لا ويدك سفلى وأنت شحات، الشحات ما يفتح ثمه. اثنين، قضية كثير مركزية، العلم والمعرفة، تحصيل الدرجات العلمية العالية سوف تعطيك مهابة وقيمة في نفوس الناس عندما تحدثهم. قضية الثالثة وهي ضرورية جدا، اجتهد جدا أن تبني شبكة علاقات اجتماعية متنوعة وشبكة أفكار متنوعة من خلال القراءة العمودية والأفقية. هذه كلها خلطة ما حتفيدك إذا ما أنت صبور وتسترخي مع الزمن وتبطئ السرعة، يعني تشتغل شوي شوي على مكث أو على قلق كأن الريح تحتي توجهها جنوبا أو شمالا زي ما قال أبو الطيب. نعم دكتور، أنا لاحظت من خلال استماعي لكل محاضراتك وندواتك أنك بكل مرة بتشدد على أهمية القراءة، حتى أنك صنعت ندوة بعنوان القراءة تصنعك، وأنت دائما بتربط أهمية القراءة بصناعة الشخص. لكن للأسف يعني غالبا لما منشجع على أهمية القراءة بنحصل على الردود الروتينية والتقليدية من أغلب الشباب في الوقت الحالي، ما عندنا وقت بسبب الضغوطات أو ما عندنا المال الكافي لنشتري فيه الكتب. أما الوقت فإنه يصنع وينتزع، ما فيش إشي اسمه يصير عنده وقت، ما حدا راح يصير عنده وقت أبدا. هذا كلام غير دقيق، ما في كلام، ما في حدا يستنى يصير عنده وقت. أنت تنتزع الوقت في الحافلة، تنتزع الوقت في التاكسي، تنتزع الوقت وأنت تمشي. الآن أصبح عندنا البي دي أف، ما أنت محتاج تدفع فلوس كثير، ضغطة وينزل على موبايلك وتقرأ. الآن صار عندنا الكتب الصوتية، تطبيقات كثيرة، اليوتيوب مليان كتب صوتية فتستطيع تسمعها. وبالتالي ما تقول لي ما في وقت، ما تقول لي ما في فلوس، البي دي أف الآن موجود والكتب الصوتية موجودة، فهاتان الفكرتان قادرتان أن يكونا متاحتين لكل الناس. طبعا أنا أشدد على القراءة لأنه لن تجابئ الشخص الذي يريد أن يكون متمردا على كثير من الأفكار تربى عليها. لازم يمتلك ذخيرة لغوية ومعرفية عشان يحطمها بالمنطق والعلم والمعرفة، مش بالجعجعة ولا بالجعير ولا بالصراخ ولا بالإهانة ولا بالشتائم. أنت بالمعرفة تستطيع، إذا ما استطعت أن تقنع الناس تستطيع أن تدافع عن أفكارك. المعرفة هي تستطيع فيها الدفاع عن أفكارك التي تقف في وجه المجتمع. وبالتالي القراءة مهمة جدا، بي دي أف، تسمع كتب صوتية، تحضر أفلام ذرية من الأفلام، تفعل هذا كله وبصبر وعلى اللونج رن، مسافات الطويلة تقدر تنجز. غير ذلك احنا نضحك على بعض، يعني انا عم اكون هيك مهرج زي جماعة الكوتش لايف وجماعة التنمية البشرية. غمض عيونك وتخيل اذا ما عرقت، اذا ما جلست الساعات الطوال، العرق تصبب من ظهرك وانت عم تقرأ وتنحني على الكتب وتدون ملحوظاتك وافكارك، هذا الكلام يا اميتس لن يكون له قيمة. نعم بالضبط، وخاصة في عصرنا الحالي يعني الكل حامل هواتف ذكية بغض النظر عن مستوى الاقتصادي أو حتى عن عمره. منلاقي من الأطفال لحتى الكبار بالسن معهم هواتف ذكية، فمن الذكاء أنه نستغل هاي الهواتف لصالحنا كما قلت دكتور. طيب دكتور، كمان بجانب القراءة أنت بتشدد جدا على تكوين العلاقات وخاصة مع أشخاص من بيئة وثقافات مختلفة، حتى لو كانت ثقافتهم تتضارب مع ثقافة بيئتنا. لكن كتير ناس بتخاف إنها تحكي بأفكار أو تتعامل مع أشخاص بأفكار وثقافات تتناقض أو تتضارب مع ثقافة بيئته، فبالتالي بخاف من ردة فعل البيئة حواليه أو محيطه، سواء العائلة أو الحارة أو المدينة أو القرية إلى آخره. فبالتالي منلاقيهم بيضلوا بمنطقة الأمان ضمن مجموعتهم خوفا من ردود أفعال الجماعة اللي هو بنتمي إلها. فكيف ممكن هالفئة تعرف تتعامل مع البيئة المحيطة فيها بهيك وضع؟ ما يطلعوا خلاص، سكر على حاله في الدار ويستنى الموت. لأنه ما بدك تدفع ضريبة. يعني يجب أن تدفع الضريبة، إيش مفكرة؟ يعني هل تعتقدي أنك بدك تخوض هذه التجارب وتخوض هذه الملتويات والمعتركات؟ هل تظن أنك أنت بدك تصعد إلى ذرى الجبال وما بدك تلتفح بالهواء؟ لا، بدك تلتفح عادي، لأنه هذه ضريبة، بدك طبعا بدك تدفع ضريبة. يعني مش عارف أنا هذول، هذه سلافة أني أنا بدي أشتغل وأنجز وأخالط الناس وأتعلم أفكار جديدة وأغير أفكاري وأصنع طموحي وما بده يدفع ضريبة؟ لا، بدهم بدها تتقذفك وتتلوشك السهام. هذا طبيعي جدا طبعا، يعني الطبيعي جدا أنه السهام تتناوشك، الطبيعي جدا أن تعاني، في ضريبة. اللي بده يروح على الجيم عشان يبني عضل بده يعرف انه اول يومين ثلاثه لما يروح من الجيم حيكون مهق، يعني جسمه منخل تنخيل، حيكون معضل ويروح ما يقدر يتبس. طب بس هو يعرف انه عم يبني هنا، هو يعرف لما تروح تتعلم البنت سباحه ولا شب سباحه يعرف انه راح يطلع مستوي من البركه في اول ثلاث اربع مرات جلسات مع المدرب، هذه ضريبه. طيب اول اللي بده يصير يتعلم يحب يمشي مسافات طويله حينزل عرق والعرق له ريحه، طب طبيعي. بس حجم النشوه التي تشعر فيها بعد ما تاخذ اول شاور حيكون جميل جدا. نعم صدق الدكتور، يلي بده يكون ذاته وشخصيته ونفسه لازم يدرك جيدا انها حاله طبيعيه جدا انه يمر بفترات تعب وانها مرحله ما انها سهله، وخاصه في بيئه غير داعمه وبيئه صعبه. فعمليه تكوين الذات بدها اول شيء نحفر بذواتنا، نواجه العقليات الصعبة حوالينا، نواجه العوائق، وهي بحد ذاتها عملية غير سهلة ومرهقة، ولازم نكون قد المسؤولية ومستعدين ندفع الثمن مثل ما انت قلت دكتور. لكن دكتور، مو فقط العائلة أو الأسرة أو المدرسة أو الحي اللي بيعيش فيه الفرد هو صار فقد المحيط، إنما هلأ الفرد صار عنده محيط جديد يدعى السوشيال ميديا يلي من خلالها بتعرض لرسائل كتيرة ومختلفة وكثيفة كمان. فبرأيك دكتور، هل السوشيال ميديا لعب دور إيجابي أم سلبي، ساهم ولا كان كمان عائق قدام الفرد أنه يكون شخصيته الخاصة؟ بسبب السوشيال ميديا وبفضل السوشيال ميديا الناس استطاعت أن تناقش هذه القضايا، في قضايا كثيرة لم تكن محل نقاش أصبحت محل نقاش بمجرد أن تضعها على طاولة النقاش، أنت كسبت لأنك زحزحتها من منطقتها. وهذا هو الإنجاز الذي عملته السوشيال ميديا. موضوع أنك اعمل أي محتوى وخذ فلوس فترة بسيطة، بس على المسافات الطويلة التافه لن يستطيع أن يقدم تفاهة على المسافات الطويلة. على المسافات الطويلة الناس سوف يثبت عندها أصحاب المحتوى الحقيقي والمليان والمفيد. جميل جدا هاي الرؤية الإيجابية للسوشيال ميديا، وهي فعلا كمان كانت محطات تغيير إيجابية في حياة كتير ناس، وحتى أنا منهم، يعني استفدت من السوشيال ميديا بطريقة إيجابية وفعالة جدا. دكتور، خلينا نرجع للعامل الثالث اللي أنت ذكرته بالبداية، وهو تكوين مصدر دخل وتكوين مهارات مختلفة. يعني الشخص ما لازم فقط يتقيد ضمن عمل واحد ومهارة واحدة، إنما لا، لازم بجانب عمله الأساسي أو دراسته الأساسية يكون عنده مهارات أخرى ومصادر دخل أخرى. حتى أنت شخصيا بلشت تعتمد على نفسك بوقت مبكر جدا من الثانوية، بلشت تشتغل لتصرف على دراستك، وهذا مثال يحتذى به وترفع لك القبعة دكتور. فشو أهمية تكوين مهارات ومصادر دخل مختلفة وعلاقتها بتكوين الشخصية عند الفرد، وخاصة أنه منشوف كتير أهالي بيمنعوا أولادهم من أنهم يشتغلوا قبل ما يخلصوا جامعة، أو حتى شباب وبنات هم بأنفسهم بيضلوا اتكاليين وبيستنوا الأهل هم اللي يصرفوا عليهم. بالتالي فكرة العمل مع الدراسة هي فكرة مو كتير منتشرة في المجتمع الشرقي. أي طبعا، في البداية احنا لازم نعرف إذا كان عندك أهل يدفعوا عليك فلوس عشان دراستك، هذا ممتاز، بالعكس صحتين وهنا وعافية، والله خلي لك إياهم. بس اجتهد زيادة إنك أنت تعمل تخصص ثاني أو تعمل مهارة ثانية تبدع فيها. يعني شاب مثلا شاطر بالهندسة ويدرس هندسة وأهله موفرين له أقساط لدراسة الهندسة، ممتاز، أنت فيما تبقى من فلوس أو أنت اجتهد على حالك، اشتغل بالإخراج، اشتغل بالإذاعة، اشتغل بصناعة الأفلام، اشتغل بالتصوير، اشتغل بتدريس جانب لغة عربية، بالعكس اشتغل في مجالات ثانية. يعني كويس انه اهلك يدفعوا عليك، ولكن عدد ذلك. الفتيات اعملي صفحة، خذي دورات في الميك اب، خذي دورات في حفظ القرآن، خذي دورات في التلاوة والتجويد، خذي دورات في اي شيء تتوقعي انه يدر عليك دخل بسيط او كبير في المستقبل القريب او البعيد. فحلو انك تشتغلي على ذلك. ليه؟ لانه كل ما توزعت المهارات واتسعت القدرات استطعتي ان تنجزي باسهل الطرق واجمل في المستقبل القريب أو البعيد. طبعا إذا الشهادة سلاح فالمهارات أسلحة أخرى بتساعد وبتحمي الشخص في الأوقات الصعبة، مثل الحروب، مثل الظروف الاقتصادية الغير مطمئنة يلي عم بتمر فيها معظم بلدان العالم. بالإضافة كمان بتخلي الشخص يصير استقلالي أكتر وما يكون اتكالي وبحاجة حدا، لأنه الاستقلال الاقتصادي هو بداية استقلال الفرد. دكتور، قبل ما أختم هذا الحوار المفيد والشيق مع حضرتك، رح ننتقل لفقرة سؤال من متابع. بتقول: أنا بحب طور نفسي، كمان ضد الزواج المبكر، بس أهلي بيمنعوني من كل شيء، ممنوع السفر، ممنوع الخروج مع الأصدقاء، ممنوع الذهاب للكورسات، فعم يحرموني حتى من الدراسة، فكيف بدي أطور حالي وأنا ما عندي منفس بحياتي وأمل غير عبر الزواج؟ يعني إذا حكولها يا تتزوجي يا ما في طلعة من الدار، ما تطلع من الدار وتموت في البيت، بس ما تتزوج مبكر. يعني على علات عدم خروجها من البيت وعدم دراستها، يعني إيش ما صار بقائها في البيت أفضل مليون مرة من زواج مبكر. يعني في أخ مليون شغلة تقدر تعمليها لو ضليتي في البيت، تقرأي لغات، تتعلمي، تثقفي، ولكن في الزواج المبكر تدفني وانت حية، نقطة آخر السطر. أبدا، الزواج المبكر فوائده قليلة جدا وتكون في حالات استثنائية في المجتمعات، يعني شيء يجمع عليه أهل العلم والتخصص أنه هذه حالات فردية، حالات فردية، ولكن أبدا ليست الزواج عمره ما كان نصيحة هروب. الزواج هو مرحلة، الزواج المبكر هو إعدام مبكر أو إعدام بلا ذنب. طبعاً للأسف نسبة كبيرة جداً من الإناث عم بتعاني نفس معاناة الصبية يلي طرحت السؤال، لكن حالياً نحن في عصر السوشيال ميديا والهواتف الذكية، بنرجع منقول هي متوفرة بأيادي الكل، فخلونا نستغل استغلال صحي لهذا الهاتف بين إيدينا. من خلال هذا الهاتف فينا نصنع عالم جديد من خلال استغلال المعلومات المتوفرة عليه، سواء كورسات، سواء محاضرات، سواء فيديوهات مجانية، سواء كتب إلى آخره. الهاتف حاليا بعصرنا هو فعلا كنز ومليء جدا بالمعلومات يلي ممكن فعلا تلعب دور كبير في تغيير حياتنا وفي تكوين شخصياتنا. والزواج قبل مرحلة تكوين النفس والذات هو فعلا خطر، لأنه أنا لسه نفسي ما بنيت، أنا لسه نفسي ما كونت، أنا لسه ما عم بفهم حالي، فكيف بدي خلي الطرف الآخر يفهمني؟ والزواج هو شراكة، فأنا كيف بدي يكون شريكة يعتمد عليها إذا ما عندي المؤهلات؟ فتكوين الذات ثم الزواج. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لك دكتور خليل على كل المعلومات القيمة يلي أضفتها للبودكاست. الله يسعدك ويرضى عليك ويسعد مساكي، وكل الشكر لك. شكرا دكتور. كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت. علاقة بتنتهي، شغف بينطفي، أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم. لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل، وبالتالي نعيش حياة أفضل. تابعوني أنا أميت سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن، كل يوم أربعاء على الساعة 5 بتوقيت الإمارات.